غسل الوجه، المضمضة، والاستنشاق، والاستنثار. وحكم الجميع على الراجح من أقوال العلماء أنها واجبة، والمضمضة والاستنشاق يكونان باليمنى، وأما الاستنثار فيكون باليد اليسرى. ولكن بكم غرفة يتمضمض ويستنشق؟ قال العلماء 3 غرفات، ومن كل واحدة يتمضمض ويستنشق، وإن شاء مرة وإن شاء مرتين، 3 و2. ولكن السنة فيه أنه يتمضمض ويستنشق من كف الواحدة، نصفها لفمه ونصفها لأنفه، كما حققه المحققون ودل عليه حديث علي وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما. وما يدخل في الوجه كما تقدم معنا اللحية، واللحية كما تقدم على نوعين، إما كثيفة وإما خفيفة. والكثيفة هي التي تغطي البشرة تحتها، والخفيفة هي التي ترى البشرة من خلفها. ما حكمها؟ نقول الخفيفة يجب إيصال الماء إلى البشرة معها، وأما الكثيفة وهي التي تستر ما تحتها من البشرة، هذه لا يجب إيصال الماء إلى البشرة، بل لا يستحب، إنما الواجب غسل ظاهرها فقط. يعني الكثيفة يجب غسل الظاهر فقط ويستحب تخليلها، هذا ما لم ينزل عن محل الفرض، يعني الموازي للوجه فقط. أما ما استرسل من اللحية فالجمهور على الاستحباب، ويسن في اللحية التخليل، كما في حديث أنس رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء، قال فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل، يأخذ كف من ماء ثم يضعه تحت حنكه ثم يخلل به لحيته بأي يدين شاء. هذا فيما يتعلق بالوجه. ثم الركن الثاني غسل اليدين إلى المرفقين، قال تعالى وأيديكم إلى المرافق، وهذا ركن باتفاق العلماء، جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أرضاه ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين، فغسل يديه إلى المرفقين، والمرفقان يدخلان في غسل اليد. ما الدليل؟ ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث نعيم المجمر، وسمي بالمجمر لأنه كان يجمر يعني يبخر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كل جمعة. جاء عنه قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد ثم اليسرى حتى شرع في العضد، ثم قال رضي الله عنه أرضاه هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وثبت في السلسلة الصحيحة من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، يعني أدار يحرك هكذا فيها ماء يحركها على مرفقيه، كان إذا توضأ عليه الصلاة والسلام أدار الماء على مرفقيه. هذا فيما يتعلق بغسل اليدين إلى المرفقين، وإلى يقول العلماء انتهاء الغاية. من أين يبدأ الغسل؟ يبدأ من أول ينتهي هنا، ليس العكس، بعض الناس يعكس، هذا خطأ. إنما الله عز وجل قال وأيديكم إلى المرافق، يعني الغسل ينتهي إلى المرفق، فدل على أن الابتداء ليس من المرفق، إنما يكون من أول يد ثم ينتهي إلى المرفق. ثم بعد ذلك مسح الرأس، قال تعالى وامسحوا برؤوسكم. مسح الرأس من الأركان لا خلاف فيه بين العلماء عليهم رحمة الله، والباء فيه برؤوسكم يقول العلماء هي للإلصاق، ولذلك البخاري رحمه الله بوب في صحيحه بابا قال باب مسح الرأس كله، ويوضح ذلك ما ثبت في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، قال فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله اتفق الأئمة كلهم على أن السنة مس جميع الرأس، لم يختلف أحد أن السنة مس جميع الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح إلا كل رأسه. ثم ذكر رحمه الله أن الباء لا تأتي للتبعيض. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وامسحوا برؤوسكم، ثم قال في الآية في التيمم وامسحوا بوجوهكم بوجوهكم وأيديكم، فالباء نفسها والمسح نفس المسح، فكما أنها في المسح لم تكن للتبعيض فهكذا في الوضوء لا تكون أيضا للتبعيض، لأنها لا تأتي للتبعيض البتة. ولذلك ما معنى التلصاق؟ يقول العلماء يعني بأن يكون في اليد شيء يلتصق به عند المسح. ولذلك لو قال الله عز وجل وامسحوا رؤوسكم وامسحوا وجوهكم لدل على أن المس يكون من غير شيء، فلما قال بوجوهكم فدل على أنه لا بد في اليد من شيء يلتصق بها يمسح به على الرأس، وهو الماء البلل. طيب فالقرآن ليس فيه دلالة. من أين قال بعض العلماء أنه يجوز مسح بعض الرأس؟ أخذوه من حديث في صحيح الإمام مسلم، حديث المغيرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ عام تبوك ومسح على ناصيته، فقال يجوز المسح على بعض الرأس. ولكن الصحيح أن هذا الحديث قطعة من حديث أطول، حديث المغيرة، في رواية أخرى توضح هذه الرواية. ما هي الرواية الأخرى؟ جاء فيه ومسح بناصيته وعلى العمامة، وفي رواية أخرى قال ومقدم رأسه وعلى عمامته، فدل أن الحديث الوارد عن المغيرة فمسح بناصيته جاء التكملة عن المغيرة أيضا في صحيح مسلم أنه على الناصية وأكمل على العمامة، أكمل على هذا حكم من كان لابسا للعمامة. فالراجح والله تعالى أعلم أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح كما جاءت بذلك السنة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ مسح برأسه كله، يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ به، يعني بدأ منه. وأما الصفات الواردة في مسح الرأس فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح برأسه كله، وثبت أنه مسح على العمامة فقط، وثبت أنه مسح على الناصية والعمامة، مسح على الرأس فقط، على العمامة فقط، على الرأس وعلى العمامة. مسح الرأس أدلته ظاهرة كثيرة ما تحتاج إلى ذكر. وأما المسح على العمامة فقط فثبت في البخاري من حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه وأرضاه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وعلى خفيه، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على عمامته وعلى خفيه. وأما على الناصية والعمامة فحديث المغيرة المتقدم ومسح